أي غلبه في الحجة، فهذا استدلال بالقدر. خصم به آدم موسى، وكذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما وهما لم يقوما في صلاة الليل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لامهما، فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، يعني وكنا نائمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم احتجاج علي بن أبي طالب بكونه قد نام ونفسه بيد الله عز وجل، فلو شاء لأقام. طيب، هذان الحديثان قد يحتج بهما من يحتج بالقدر، ولكن أهل العلم أجابوا على ذلك فقالوا: أما قصة آدم وموسى فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يلم آدم على ما وقع منه من المعصية، وهي أكله من الشجرة، وإنما احتج أو ذكر المصيبة وهي الإخراج من الجنة، وهي الإخراج من الجنة. ودليل ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأفقه وآدب من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه، وقال الله فيه: فعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلا يمكن لموسى أن يعتب على أبيه بذنب قد تاب منه واجتباه الله تعالى وهداه بعد هذا الذنب، وإنما كان عتب موسى على آدم من جهة إيش؟ الخروع أو الإخراج من الجنة. والإخراج من الجنة مصيبة ولا لا؟ مصيبة. والمصيبة يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر عليها، يجوز أن يحتج بالقدر عليها المصيبة، لأن المصيبة ليست من فعلك بل هي من تقدير الله عز وجل. ونظير ذلك رجل سافر من البلد فأصيب بحادث، فجئت تلومه تقول: أخطأت، ليش السافر؟ هل يتوجه هذا اللوم ولا لا؟ ها؟ لا يتوجه هذا اللوم، لأنه هو لم يسافر من أجل الحادث أبدا. وسيقول لك إذا لمته، سيقول: هذا بقضاء الله وقدره. وإذا قال هذا بقضاء الله وقدره، يلام يقبل عذره ولا لا؟ يقبل، لأن الرجل لم يخرج أو لم يسافر من أجل أن يحصل له الحادث. هكذا آدم عليه الصلاة والسلام لم يأكل الشجرة من أجل أن يخرج من الجنة أبدا، ولكن الشيطان وسوس له وقاسمه وغره وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فنسي عليه الصلاة والسلام ما عهد الله به إليه في قوله: ولا تقربا هذه الشجرة، فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة. فالمهم أن احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام ليس من باب الاحتجاج بالقدر على المعصية، ولكنه من باب الاحتجاج بالقدر على المصيبة، وهذا أمر جائز ولا بأس منه. بقينا في قصة آل بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما. هذه أجاب عنها ابن القيم رحمه الله بأنهما لم يحتج على الاستمرار في المعصية، إنما احتج على أمر قد فرغ وانتهى. وفرق بين شخص يحتج بالقدر على أمر قد مضى وهو نادم عليه وسيعزم على ألا يعود إليه، وشخص آخر يحتج بالقدر ليبرر استمراره في المعصية. فالأول يقبل والثاني لا يقبل. يعني لو أن شخصا لمناه على فعله المعصية قال والله هذا بقضاء الله وقدره، والحقيقة أن الشيطان أغواه وانتهك هذه المعصية ولن يعود، هل يقبل هذا الكلام منه ولا ما يقبل؟ ها؟ لا يقبل. لكن الذي لا يقبل ذاك الذي يقول هذا بالقضاء والقدر وسيستمر عليه. وهذا الذي ذكره ابن القيم أيضا وجه جيد، وهو أن الإنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر بعد ندمه وتوبته فلا بأس بذلك ولا حرج عليه. أما رجل يحتج بالقدر ليستمر على ما هو عليه من الخطأ ويبرر خطأه فهذا لا يقبل أبدا. طيب، فإن قال قائل ما الجمع بين إبطال الله سبحانه وتعالى احتجاج المشركين على شركهم بمشيئته وإثباته سبحانه وتعالى أن شركهم وقع بمشيئته؟ إبطال حجتهم، سيقول لن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا إلى قول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولكنه في سورة الأنعام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، فأثبت أن شركهم واقع بمشيئته. فالجواب أن يقال كل شيء يحصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الله تعالى خلقهم خلق لهم عقيدة وفكر وبين لهم الطريق الصحيح من الطريق الخطأ. أنا أريد الجمع بين الآيتين. نعم شيخ، الآية الأولى هم برروا استمرارهم في الشرك إن شاء الله ما يشرك، الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم ويخبر أنها أن الله لو شاء لما ما أشركوا ولا أطاعوا الرسول. طيب حسن، نقول وجه لومهم أنهم هم يحتجون بالشرك لدفع اللوم عنهم ودفع العقاب عنهم حتى يقولوا إن تعذيب الله لهم ظلم، كيف يقدر لهم الشيء ويعاقبهم عليه. أما الآية الكريمة ولو شاء الله ما أشركوا، فالمراد بذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وأن شركهم واقع بمشيئته، والله سبحانه وتعالى له الحكمة في وقوع الشرك من بني آدم. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على الحق، لكن ليبلو بعض الناس ببعض. وإلى هنا ننتهي من الكلام على قوله وعمله. ثم قال وشقي أم سعيد؟ شقي أم سعيد؟ الشقى هو الخيبة وعدم إدراك الآمال، والسعادة هي النجاح والفلاح وحصول الأمان. وهل الشقاوة والسعادة في الآخرة أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة. الشقي في الدنيا شقي في الآخرة، والسعيد في الدنيا سعيد في الآخرة. ولكن ليس سعادة الدنيا بكثرة المال والأولاد والأهل والقصور وغير ذلك، سعادة الدنيا بالعمل الصالح. ودليل ذلك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. فلا حياة طيبة إلا لمن عمل صالحا وهو مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى. وحياة المترفين ليست طيبة، لأن المترف لديه من التنغيص والتنكير ما يتكدر معه العيش. المترف لو يفوته حبة من الترف لانقبض وانزعج وأصيب بالضغط والبلاء. والمؤمن لو يفوته هذا الشيء فهو مطمئن راض بقضاء الله وقدره، ولا يهمه هذا الشيء ما دام من عند الله عز وجل. ولهذا تجد المؤمن دائرا بين أمرين، إما شكر على نعمة، وإما صبر على ضراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وصدق، الملوك وأبناء الملوك لا شك أنهم في ترف، لا، لكن المؤمن ليس في ترف، إنما هو في نعيم قلب. فالإنسان تكتب سعادته وشقاوته وهو في بطن أمه، ولكنه لا يعذر بترك السعي للسعادة، بل هو مأمور بأن يسعى لما فيه سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. ثم قال في الحديث: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إيش؟ إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هاتان الجملتان فيهما خوف شديد، خوف، وفيهما أيضا رجاء عظيم. ما هو الخوف؟ الخوف من أن يكون الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني لم يبق من أجله إلا شيء يسير فيموت، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. والعكس بالعكس، يعمل الإنسان بعمل أهل النار حتى يقرب أجله فلم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وهذا شيء مشاهد في هذا وفي هذا، وكله وقع أيضا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل في الغزو في الجهاد، وكان رجلا شجاعا مقداما، لا يدع فاذة ولا شاردة إلا قضى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، وهو مجاهد في سبيل الله، هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة. لماذا عظم عليهم؟ كيف يقول إنه من أهل النار وعمل عمل أهل الجنة؟ جهاد في سبيل الله، ومع ذلك قال هو من أهل النار. فقال رجل: والله لا ألزمنه، يعني أتابع حتى أشوف وش النهاية. فتابعه الرجل، فبينما هو يقاتل أصابه سهم، هذا الرجل الشجاع المقدام أصابه سهم، فحزن وغضب ورأى أنه لا خير له في البقاء بعد ذلك، فأخذ بسيفه والعياذ بالله ووضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره، فقتل نفسه. ومعلوم أن قاتل نفسه في النار، ولهذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه. الذي ينتحر يكون في النار والعياذ بالله، يعذب في النار بما انتحر به خالدا فيها مخلدا. فهذا الرجل انتحر والعياذ بالله. فلما أصبح الرجل الذي كان يراقبه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: ماذا؟ قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حصل له كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الحمد لله، هذا خفف الأمر. فقوله هنا في الحديث: ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس. وقوله: حتى ما يكون بينه وبينه إلا وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله. لأن الإنسان إذا مات فإنه من حين يموت إذا كان من أهل الجنة يكون في نعيم الجنة. فقوله: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، كناية عن قرب أجله. لكن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وأما فيما خفي على الناس ففي قلبه سريرة خبيثة أوجت به وأهلكته. ولهذا أنا أحث دائما أن يحرر الإنسان قلبه، وأن يراقب قلبه. أعمال الجوارح بمنزلة الماء تسقى به الشجرة، لكن الأصل هو القلب، فراقب القلب. كثير من الناس يريد أن لا يخطئ في العمل الظاهر، أن لا يخطئ في مثقال ذرة، لكن قلبه تجده والعياذ بالله مملوءا حقدا على المسلمين وعلى علماء المسلمين وعلى أهل الخير من المسلمين. هذا يخشى أن يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن القلب إذا كان فيه سريرة خبيثة فإنها قد تهوي به صاحبه في مكان سحيق. مثلا الحسد، الحسد، وما هو الحسد؟ أتعرفونه؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الآخرين. طيب اسمع، قال: الحسد تمني زوال نعمة الآخرين، ولكن هذا التعريف ليس بصحيح. الحسد كراهة نعمة الله على الآخرين وإن لم يتمنى زوالها. فإذا كره الإنسان أن ينعم الله على شخص بنعمة فهذا هو الحسد، حتى وإن لم يتمنى زواله، وإن لم يتمنى زواله. صحيح أن ما قاله الأخ من أن الحسد تمني زوال نعمة الغير مشهور بين العلماء، ولكن المعنى الدقيق للحسد أنه كراهة نعمة الله على الآخرين سواء تمنى زوالها أم لم يتمنى. هذا الحسد أيها الإخوة موجود في كثير من الناس، وهو من خصال من؟ خصال من؟ من خصال اليهود، ومن خصال إبليس أيضا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم، ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فإذا وجدت في قلبك حسدا للمسلمين جماعات أو أفرادا فأعلم أن في قلبك خصلة من خصال اليهود والعياذ بالله. فطهر قلبك من هذا الحسد، واعلم أن هذا الحسد من فضل الله. فهل تعترض على فضل الله؟ هل تكره تقدير الله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ نعم. إذن نقول إنه قد يكون في قلب الإنسان الذي يعمل ظاهرا بعمل أهل الجنة في قلبه شيء من الأخلاق الخبيثة والسرائر الدفينة تودي به إلى الهلاك. طيب البغض، بغض المؤمنين أو بغض دين الإسلام، وإن كان الإنسان يعمل به هذا لا شك أنه خطير جدا، بل إن بغض دين الإسلام كفر ولو عمل به الإنسان. يقول تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا إحباط للعمل إلا إذا كان هناك كفر. المهم أيها الإخوة، لاحظوا قلوبكم، أزيلوا عنها الحسد والبغضاء والكراهية والحقد والغل، وجعلوها صافية في الإخلاص لله بعبادته، وصافية للمؤمنين في معاملتهم. طيب، محبة الكفار أين محلها؟ القلب. فمحبة الكفار هذه قد تكون سببا لسوء الخاتمة، قد تكون سببا لسوء الخاتمة، لأنها سريرة خبيثة. فالواجب على المسلم محبة المؤمنين وكراهة الكفار، وموالاة المؤمنين ومعاداة الكفار، هذا الواجب على المؤمن. فإذا كان الأمر بالعكس فإن ذلك أمر خطير، يخشى على الإنسان من أن يختم له بسوء الخاتمة. المعاملة في الربا من أسباب سوء الخاتمة، وقد ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي أن رجلا من الناس كان يعامل بالربا، فلما حضرته الوفاة جعلوا يقولون له: يا فلان قل لا إله إلا الله. كلما قالوا قل لا إله إلا الله قال العشر 11، كلما قالوا قل لا إله إلا الله قال العشر 11، لأنه ما في قلبه إلا إرادة الدنيا، فختم له والعياذ بالله بسوء الخاتمة. لأن الربا من أعظم الذنوب، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ورد فيه من العقوبة والوعيد ما لم يكن على أي ذنب آخر دون الكفر، ولو لم يكن منه إلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمحارب لله ورسوله يجب أن يكون حربا للمؤمنين أيضا، لأن المؤمن يوالي من والاه الله ورسوله، ويعادي من عاداه الله ورسوله، ويسالم من سالمه الله ورسوله، ويحارب من حاربه الله ورسوله. إن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. وإلى الأسئلة قبل انتهاء الوقت. نعم، فوائد التقوى، بارك الله فيكم. طلبنا منكم أن تكتبوا لنا فوائد التقوى، وجعلنا أمدا مقداره 3 ليال، وأظن الليلة هي الرابعة الثالثة. يلا، من عنده شيء يتفضل بالسنية. أطنية حطنا ورقة. هنا ورقة، هنا في ورقة. كيف نعرف هذا؟ في ورقة، وستحرر الأوراق ويقرأ أوفاها وأكملها. كاتب من اسمك عليها؟ ها؟ كاتب من اسمك؟ اكتب اسمك عشان تعدي لك الورقة. يلا اكتب اسمك. اصبر يا. ولدي اقتراح بالنسبة لقراءة الأسئلة وقراءة الحديث، أن يكون بالتناوب، لأن بعض الإخوة احتج علينا وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، وقال لابد أن تكون بالتناوب، فما رأيكم في هذا؟ طيب، زين، إذن بالتناوب. لا لا تقرأ اليوم، قرأت 4 3 ليال، يعني ما في إلا ورقة واحدة. بارك الله فيكم. من هات، ها، حررها جزاك الله خير. من معه ورقة فوات التقوى؟ والله خاب الأمل فيكم. نعم، ها، طيب بكرة تجيبونها إن شاء الله. خلاص.